عن الجهاد. معاشر الأبناء تقولون الآن أين الجهاد؟ أقول لكم متى يكون الجهاد؟ يوم تسلمون أنتم ونساؤكم وأزواجكم وبناتكم وآباؤكم وحكامكم، لما تسلمون الإسلام الحق، ثم تضطرون إلى حمل السلاح وإلى خوض المعارك في الشرق والغرب لإنقاذ البشرية التي تنتظركم بفارغ الصبر. لكن ونحن مرضى لا نمثل ربع الإسلام في أغلب ديارنا، ولا خمسة ولا سدسة ولا كيف نجاهد؟ هيا نجاهد أسبانيا، نرجحها كما نحن ما نرجحها، أي فائدة؟ نستثني هذه الرقعة، ماذا أفدناهم؟ لكن إذا لاحت أنوار الكمال في ديارنا وساد الأمن والرخاء واطمأنت النفوس وطهرت الأرواح وتعلقت القلوب بالسماء وساد الإيخاء وأصبحنا كما قال نبينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى من عضو تداعى له السائب الحمى والصهر، المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه لا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعرض الوجه الحقيقي لإسبانيا أو إيطاليا، تعالوا تدخلوا في رحمة الله، فإن لو رؤوسهم نقهرهم على هذه الرحمة. أما اليوم أسلموا أولا، هيا نبدأ نسلم. نسلم لمن؟ لله. نسلم له ماذا؟ أي شيء. نسلم له قلوبنا ووجوهنا، فلا يبقى لنا حركة ولا سكون إلا له. تستطيعون وإلا لا؟ العاجزون عن هذا يعجزون عن قتال أوروبا وإدخالها في الإسلام. ولهذا ورد رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. أنتم في معركة وقل منكم من انتصر، معركة أربع واجهات نقاتل فيها. أولا الفساق العصاة بيننا، ما أمرناهم ولا نهيناهم، ما توسلنا إلى هدايتهم حتى بالدعاء لهم. فيكم من يدعو اللهم اهد إخواننا الفسقة؟ ما في، هذا ميدان فارغ لا يقاتل فيه أحد. ثانيا النفس، وهي أعدى أعدائك، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس قاومناها، بعضنا ما استطاع حتى يعفي لحيته قاهرة له، ما استطاع حتى يترك التدخين من 50 عام والناس يصرخون حتى أمريكا صرخت، ما استطاع، مهزوم حتى الدخان ما يتركه. المؤمنة مهزومة ما استطاعت حتى تغطي وجهها. ماذا يضيرك يا أمة الإسلام أو يا أمة الله؟ ماذا يضيرك إذا أسبلت قطعة قماش على وجهه؟ تمرضين، تصابين بالحمى، ما تعرفين الطريق، ما الذي يصيبك إلا أن الشيطان يضحك على ذقنك؟ الشاهد عندنا منا تارك الصلاة، منا مانع الزكاة، منا مانع حقوق الجيران، مانع حقوق الأمات، ما أسلمنا لأن النفوس قاهرة غالبة، ما جاهدناها. جاهد نفسك، روضها على الكلمة الطيبة والنظرة الطيبة والتفكير الطيب والسلوك الطيب حتى تلين وتسلس لك القياد وتصبح تفرح عند الخير. أصحاب الجهاد للروح أو للنفس يجاهدون عام عامين ثلاثة وينتصرون، تصبح نفسه تهفو إلى الخير، تتوق إلى المعروف، وإذا دعيت إلى باطل أو شر ترمح كما يرمح الفرس أو الحمار. ولكن نتيجة رياضة. جهاد الشيطان هل جاهدنا؟ أين هزمناه؟ في أي معركة؟ يزين الباطل ويحسن القبيح والعياذ بالله، ويقتل بالوسواس. هزمنا حتى في الصلاة ما يكتب لنا عشرها أحيانا. أنت تكون هادئا ساكنا ما تفكر في شيء، لما تقول الله أكبر يعرض عليك 1000 تلفزيون، فتنتقل من مكان إلى مكان، المهم حتى ينسيك أنك بين يدي الله تتكلم معه وتناجي. من جاهد؟ والشاهد عندنا قولوا الحمد لله، عافانا الله من جهاد الكفار، ما نحن مستعدين لذلك ولا متهيئين. جاهدوا النفس والدنيا والهوى والشهوات وانتصروا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم أشرح لكم صورة الأحزاب الآن في 5 دقائق. لا يا شيخ، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. لو قلت ما معنى كذا، أما اشرح لنا قطعة من صورة الأحزاب نحتاج إلى ليلة. آمين آمين. هاهم في الأفغان، هؤلاء منهم من استجد ومن ينتظر متى تضرب شظية الكرة أو القذيفة، ما هو نحن. سائل هنا يقول يا شيخ نبه، بعض الإخوان من بلاده يعني أغراب ما نسميهم وقال سميهم، يقول يتركون العمل ويتركون نساءهم يشتغلن في البيوت. هم من بني عمه أو من قبيلته، فأراد أن يسمع لعل الله يتوب عليهم. يرى كيف أنت تبقى في البيت وتترك امرأتك تشتغل وهي أجنبية عن أهل البيت، أين مرأتك؟ أين أين أين؟ فقلت له لعلهم ما وجدوا، فإذا خافوا الجوع ما استطاعوا لا بأس أن تشتغل المسلمة متحفظة متسترة، تكنس محل، تغسل ثياب كذا، وتأخذ أجرة للضرورة. أما أن الفحل يضطجع في البيت ولو صهيل كالفرس، وأمشي أنت يا زيدة أو فلان اشتغلي وات الطعام، هذا ما يفعله عاقل أبدا، ولا سيما مسلم يرجو الله والدار الآخرة. سائل يقول هل السحرة هل السجدة لها تسليم أم لا؟ إذا سجد القاري أو المستمع الله أكبر ثم رفع يقول الله، هل يسلم أو لا يسلم؟ الجواب لا يسلم، ما كان في صلاة حتى يخرج منها بالسلام. السلام إعلان عن انقضاء العبادة الصلاة، والسجدة الواحدة ما هي بصلاة، فلا تسلم. ولا أثر عن السلف فيما أعلم أنهم يسلمون، بل يجود أن تسجد حتى ولو كنت على غير وضوء، فالسجدة تفارق الطواف. الطواف نفسه فيه سلام، فيه نعم، فيه الركعتان بعده وفيهما السلام، فلهذا الركعتان بعد الطواف كالسلام من الصلاة. لو طفت 7 وما صليت ركعتين ما زلت، ما فارقت حتى تصلي ركعتين وفيهما السلام. سائل يقول أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات، زواج شغار والعياذ بالله، ولا أعلم أنه حرام إلا بعد الزواج بعامين كذا، ماذا أفعل؟ هذا السائل ينبغي أن يأتي بنفسه نسأله، لأن للشغار صورتان: إذا كان لكل واحدة مهرها، كل زوجة أخذت مهرها كاملا، وإنما وجه الشغار فيه أنه قال: إن تزوجني أزوجك، إن لم تزوجني لا أزوجك، أما المهر فلكل واحدة مهرها. إذا كان بهذه الصورة قبل البناء يفسخ ولا يقبل ويعاد من جديد نكاح شرعي، وإن اطلع عليه بعد البناء يمضى، انتبهتم؟ أما الشغار الحقيقي: إن تعطيني زيدا نعطيك زليغة، مقابلة، والعام يقول قصة بقصة أو راس براس، فهذا الشغار محرم بالإجماع ويجب فسخه على الفور من الليلة، يقول ما هي بزوجتي، ويجدد عقدا جديدا ونكاحا شرعيا كما أذن الله. أما هذا فباطل، كل منهما يفارق زوجته وبعد ذلك هم أحرار، ما في إجبار، من شاء أن يتزوج يخطب، ومن شاء أن يعطيه أعطاه، وإلا رفض نكاح جديد. والأولاد أولادهما معا، ما هم أولاد سفاح، لأن هذا وقع خطأ بشبهة ما يفسد على النسل، أولادهما معا. سائل يقول: لقد صافحت امرأة وهي كما قال تعالى من القواعد، وأنا على وضوء، فهل هو الوضوء باللمس بالمس بالمباشرة يجب إذا قصدت اللذة، أردت أن تتلذذ بامرأتك فمسستها يجب أن تعيد وضوءك، أو ما قصدت لكن لما أخذت منها أو مسستها ثارت ثائرتك وهيجك الشيطان، حينئذ انتقض الوضوء. أما لم تقصد لذة ولم تجدها ما يؤثر المس ولا ينقض الوضوء، هذا أصح ما تسمعون. إذا كان النقض كما قلت لك، لو وجد لذة ولو ميتة، ما هي عجوز، ميتة غسل فيها مسها ويداوي فيها انتقض وضوء، ما وجد لذة ولا قصدها ما ينتقض الوضوء، الحكم عام. سائل يقول: عمي وخالي وزوج خالتي وزوج عمتي، هذا كلام طويل يحتاج إلى بيان، السؤال ما حكم كذا فقط، قال: ما حكم قراءة القرآن للميت أو على الميت، وهل بينهما فرق؟ نعم، الجواب: الميت لا يقرأ عليه القرآن ولا يقرأ له القرآن، إلا أن أحدنا إذا أراد أن يتوسل إلى الله ليغفر لوالده الماء الذي مات أو أمه، له أن يجلس في بيت الله أو بيت عبد الله ويقرأ ما يسر الله له من كتاب الله، فإذا فرغ قال: رب إن قبلت مني هذه القراءة فاغفر لأبي وارحمه، كما فعل أصحاب الغار الثلاثة. أو يقول: أنا أمي ما أعرف أقرأ القرآن وأريد أن أتقرب إلى الله به ليغفر لي أبي أو أمي ويرحمها، نقول له: اسأل عن أهل القرآن في قريتكم أو حيكم، فإذا عرفتهم فاجعل نقود في ظرف من الظروف، أو اجعل طعام في كيس أو ثياب في حزمة، وأتي إلى الباب وقع الباب وارميها واشعد. لما تبعد ما تريهم وجهك ولا تعلمهم أنك أنت فلان، ابعد بعيدا وارفع يديك إلى ربي: يا ربي أكرمت أهل كتابك من أجلك فاغفر لأمي الليلة وارحمها. هذا ينفع. أما القرآن بالأجرة ليلة الموت ختمة ب5000 ريال، هذا كله محدث وباطل، ولا أجر فيه ولا ثواب، وبدعة. أنا قلت في بيت الله أو في بيت عبد الله، المقبرة ما هي محل قراءة القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.